عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا هو المشروع، إذا رأى الإنسان من أخيه بالله أو أخته بالله عورة يعني معصية فلا يفضحه ولا يشرها بين الناس، بل يستر عليه وينصحه ويوجهه إلى الخير ويدعو إلى التوبة إلى الله من ذلك، ولا يفضحه بين الناس. ومن فعل هذا وستر على أخيه ستره الله في الدنيا والآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل. أما الذين يظهرون المعاصي ولا يستحون ويظهرونها بين الناس فهؤلاء فضحوا أنفسهم، فليسوا محل للستر، كالذي يشرب الخمر بين الناس في الأسواق وفي المحلات والاجتماعات، هذا قد فضح نفسه نسأل الله العافية. وهكذا من يعمل المعاصي الأخرى جهرة ولا يبالي، هذا يرفع بأمره إلى ولاة الأمور إذا كانوا يرجعون مثله ويقيمون عليه الحد، يرفعوا بأمره. وليس محل الستر من أظهر فحشته وأعلنها، نسأل الله العافية. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يسأل عن عدة قضايا، من بينها سؤال يقول: يوجد أهل قرية لا يتكلمون إلا بالحرام، وهذه الكلمة سائرة بينهم مثل قولهم علي الحرام أن تأخذ كذا أو تعطيني كذا، هل يطلق على هذه الكلمة كلمة الطلاق؟ نرجو أن تفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا الكلام لا يجوز، والواجب نصيحتهم وتحذيرهم من مثل هذا الكلام، لأن تحريم ما أحل الله لا يجوز. يقول الله سبحانه وتعالى في المظاهرة من النساء، يعني تحريم النساء، يقول سبحانه: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. ويقول الله لنبيه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فالواجب على المسلم أن يطهر لسانه من مثل هذا الكلام والتحريم، هذا عليه حرام، طعامك عليه حرام، كلامك عليه حرام، عليه الحرام ما أفعل كذا، عليه الحرام ما أزورك، عليه الحرام ما أكل طعامك، كل هذا لا يجوز. والواجب التوبة إلى الله من ذلك والاستغفار والندم. أما الحكم ففيه التفصيل، إن كان أراد بهذا منع نفسه من شيء، كان يقول عليه الحرام ما أكل طعامك، ما أكل ذنبي حرام، عليه الحرام ما أجلس لقهوتك، عليه الحرام ما أكلمك، قصد منع نفسه من هذا الشيء، هذا عليك كفارة يمين، كما في قوله سبحانه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. جاءت في التفسير أن هذا كان في تحريمه عليه الصلاة والسلام العسل، وفي رواية أخرى تحريمه ماية مملوكة، فهذا في كفارة اليمين. أما إذا أراد التحريم أو الطلاق بهذا الكلام، أراد إيقاعه وأن من تكلم فلانا فزوجته عليه حرام أو فهي طالب يقصد هذا، أو متى أكل طعامه فهي عليه حرام أو فهي طالب أو ما أشبه ذلك، ينوي إرادة هذا، يعني يقصد إيقاع الطلاق ويقصد إيقاع الحرام، فهذا على ما نرى. إذا فعل الشرط حرمت عليه المرأة، عليه كفارة الظهار، وإن كان طلاقا وقع الطلاق على نيته، وبهذا يعلم أن المقام مقام تفصيل. إذا قال عليه الطلاق، عليه الحرام، ما يأكل كذا، ما يكلم فلانا، ما يزوره، ما يأكل ذبيحته وإشبه ذلك، فإن كان أراد منع نفسه والتحريم التشديد على صاحبه حتى لا يفعل هذا الشيء، فهذا له حكم اليمين، وعليه كفارتها إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رغبة، فإن عجز عن ذلك كله صام 3 أيام. أما إن كان أراد إيقاع الشيء، إذا قال عليه الحرام ما يأكل كذا أو ما يكلف فلانا أو عليه الطلاق ما يفعل كذا، أراد إيقاعه، فإنه متى وقع مثل الشر وقع التحريم على زوجته وعليه كفارة الظهار. وإن كان طلاقا وقع الطلاق الذي هو قال عليه الطلاق لا أفعل كذا أو لا أفعل كذا، يكون طلقة واحدة، إلا إذا كرر ذلك ونوى التكرار هو على نوى على نيته، فعليه الطلاق ما يفعل كذا، عليه الطلاق ما يفعل كذا، عليه الطلاق ما يفعل كذا، ونوى الثلاث نوى كل كلمة نوى بها طلقة فعفوا على نيته، الأعمال بالنية. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.